شيخ أحسن الله عليك، قلت في إحدى المحاضرات ما كان محرم قاعدة، ما كان محرما لكسبه حرم على الكسب فقط. نعم، هذه شيخ صحيح، هذه هي القاعدة. يعني هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه هو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا. إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على فاعل وعلى من ينتقل إليه. وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم، مثل المغصوب. المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا